فندخلكم جنات تجري من تحتها من أسلم وجهه ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. من بعد ذلك وأحضرت الأنفس الشق وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن Thank you. وكان الله سميعا Yeah! الذين Yeah. Thank you.